فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يا زكريا جزاك الله ابو عم ان شاء الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وإني خفت الموالي وكانت امرأتي عاقرا وهب لي من لدنك وليا يرثني واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي بقوة

لنا بها من تحتها فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا غزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وغزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي يا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله لقد جئت شيئا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وما قال إني عبد الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله. فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز منيا القمر.